تبع مدينة نويفيد بعيدة خالص. نعم. حتى نويفيد دي يعني ناس من اللي بيروح ألمانيا يقول لك هي فين حتة دي؟ ما عرفوهاش. هي فين حتة دي؟ خدناها على أساس أن تبقى بعيدة خالص عن الأنظار ولا أحد يأتي، ومع ذلك ما فيش سر بيفضل دائم أبدا. يجي ناس، فكان الإخوة المرافقين معي والإخوة الألمان كانوا بيصدوا الإخوة القادمين عن الزيارة، ومع ذلك كل ما يجي الدكتور عشان يبص عليه في الفندق يلاقي 10-15 واحد قاعدين، دول أساسا من الدعاء القائمين على الدعوة في ألمانيا وعندهم مشاكل، ويطرح مشاكله. طب كيف نتصرف في كذا أو كذا أو كذا؟ ما أقدرش الحقيقة أقول له لأ، يعني برضو كنت بسمح بي يعني ما يدخل يلاقيهم يخرج غاضبا ويقول لإخواننا المعايا المرافقين إيه ده مش مريض، أنا غير مسؤول عن صحته، هو حر. يعني كنت أنا عملت بقى إيه، يعني طبعا سبت وحد بيكون أجازة في أوروبا، فعملت السبت والحد تبقى محاضراتي. فلما أنا تعبت فعلا لأن كنت بسافر، يعني مثلا برلين سافرت بالطائرة، منشن بالطائرة، إسبانيا بالطائرة، رحت هولندا بلجيكا بالسيارة على أساس أنها برضو إيه متعبة برضو. يعني متعبة برضو، لكن أنا يعني الطرق هناك زي الحرير يعني والسرعة مفتوحة وكده. فالمهم أنا تعبت يعني، فلغيت 5 دول. سبحان الله. كان المفترض أن أنا أروح فرنسا والنمسا، السويد، الدنمارك، تركيا. الخمسة دول كانوا يوم السبت، فاضطريت ان انا الغي كل الاسبات ديت، فاتلغت كل هذه الدول، واعتذرت الاخوة. وكنت نفسي اروح الدنمارك، يعني كان نفسي اروح الدنمارك فعلا علشان القي محاضرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن شمائله وخلقه خلقا وخلقا في الدنمارك، لكن الحقيقة بسبب الإرهاق الشديد في السفر والمطار وانت عارف والانتظار والركوب والنزول والبتاع والكلام ده، وغضب الأطباء مني أن أنا ضيعت البرنامج العلاجي والكلام ده، ده خلاني ألغي كل أيام السبت وبالتالي كل المحاضرات السبت يعني. لكن أنا يعني سعيد بالرحلة الدعوية أكثر من الرحلة العلاجية. نعم، لعلها كانت علاجا. نعم، هذا كان غذاء روحي. أنا كنت بعد المحاضرة أشعر أن أنا عندي صحة قبل المحاضرة، وأنا بصراحة بجي على الشغل يعني لما حتى لو تعبان والكلام ده، طلعت عشان أدي محاضرة، طلعت عشان أشعر أني في بركة في صحتي. حتى أني يعني بعض الناس لما بعد مثلا كل سواد المحاضرة كم يقول لك يا أخي ما صحيت زي الفل، يقول لك يعني هو عنده لسان بس ما شاء الله ربنا يديك الصحة وعقل يعني واعن دائما. طيب شيخنا، كان في معنا لقطات خاصة بمحاضرة حضرتك في أسبانيا ربما تبث لأول مرة، عايزين نشوفها الكواليس يعني. شيء من هذا. طيب. كان حضرتك تعليق معنا أستاذ جمال، التقرير جاهز؟ أي. طيب يا ريت نشوفه. حركة. راح في مشكلة؟ طيب لحد ما يبقى جاهز تقول لي. شيخنا الحبيب، احنا الحقيقه اكثر ما لفت النظر في هذه المحاضرات القيمه التي كانت في كل هذه الدول الاوروبيه هي دخول بعض الغربيين في الاسلام، لا سيما من ذكرت الان حضرتك ياسين اللي هي كانت اول محاضره. نبدا كده ناخذهم واحده واحده، نعرف كواليس ياسين وقصه اسلام. والله هو الحمد لله يعني، وأنا الذي نطق الشهادة بين يدي 10. لا أزعم طبعا أنني كنت سببا في إسلامهم يعني، إنما في عوامل كثيرة منها جهد إخواننا هناك والكلام ده، لكن يعني الأطفة الأخيرة يعني حصلت معي أنا. فهو أنا أسف شيخنا، هو أخونا شغل التقرير وده كان الخاص تقريبا برحلة أسبانيا. دل ده محمد سامر. دي كانت بعد المحاضرة تقريبا أثناء الخروج. أثناء الخروج. نعم أثناء الخروج. هذا خلنا. أستاذ محمد سعد المشرف على موقع فضيلة الشيخ الحويني. الموقع بالمناسبة هو www.alhawini.org. وعندنا بشرة كمان نقولها لمشاهدينا أن تم تدشين الموقع باللغة الإنجليزية، وإحنا إن شاء الله على شريط الرسائل هنكتب الموقع مرة أخرى، وقد تم تدشينه باللغة الإنجليزية، ونهنئ المسلمين ونهنئ شيخنا أولا. حضرتك تذكر المشاهد دي؟ طبعا لا أذكر، طبعا دي كانت زحمة شديدة فلا أذكر طبعا شيء من هذا. يعني هل كنت بتلقي التحية هنا على طبعا لأن الأخوة بتطلب منهم يعني الهدوء في المصافحة؟ بس حضرتك تقريبا لما أرادوا السلام على حضرتك قلت لهم تفضلوا. هي دي لها قصة طبعا. لماذا أنا قلت لهم تفضلوا؟ لا قصة سأحكيها. أي هي تفضل أحكيها. نعم أي نعم. طيب تفضل احكي شيخنا عن القصة بتاعتك. لماذا قلت لهم تفضل؟ الحقيقة احنا في برلين بعد ما خلص المحاضرة الاخوة في القاعة حبوا يسلموا علي يعني، فجلست في مكاني وقوم طابور واحد واحد بالنظام وسلموا علي والكلام. حتى في منشن برضو جلست ربع ساعة والقاعة كلها سلمت علي. فأنا كنت محاضر برلين وبعدين رحت إسبانيا، فظننت أن القصة إيه هتبقى زي برلين يعني منظمة يعني حيوقف وأسلم عليهم واحد واحد. وإذا طبعا الأخوان المغاربة كلهم والمغاربة من الأحباب يعني يعني والجزائريون والتونسيون يعني الحال المغرب لي حظوة عندهم يعني. فأول ما قلت هلوم وتعالوا ما توقعتش أن يحصل الهجوم زي مصر كده مثلا. أي ما نقول الجين العربي تقريبا بالضبط فطبعا إيه يعني ما لم أتمكن بكل أسف من أن أنا يعني أصافحهم في هذه المحاضرة، وظننت أنها هتبقى منظمة زي برلين يعني كقاع، لكن إسبانيا كانت ساحة كانت ساحة نعم. أصلا يكتب في موازين الأعمال. الله ما طيب شيخنا نعود لقصة ياسين اللي أسلم في أول محاضرة. أي نعم. الحقيقة هو يعني لم أتوقع في هذه المحاضرة أن يسلم أحد، لكن الترجمة الجيدة للمحاضرة كان لها أثر فعال. يعني أخونا أبو جبريل هو فلسطيني ومع الجنسية الألمانية هناك يعني، وبعدين تربى على محاضراتي ما شاء الله يعني من أول ما نشأ كده. أنا بالنسبة له زي ما هو حكى لي يعني رقم واحد بالنسبة له، ما يسمعش غير أنا يعني، ففاهم أسلوبي جيدا جدا. وأنا أسلوبي متعب بالنسبة لأي واحد ممكن يترجم لي المترجم الصرف يعني المترجم لي بدخل واخرج كتير وأسيب المعلومة واروح أجيب أمثلة عشان المعلومة بعدين أرجع تاني المعلومة، فإذا ما كانش هو حاضر الذهن معي ممكن يتوه مني. عشان كده يعني قبل أي محاضرة كنت أسأل من الذي سيترجم لي المحاضرة، وكنت أوصيه بوصايا. أسأله الأول أنت سمعت لي قبل كده؟ يقول لي طبعا سمعت، عارف طريقتي في الكلام والدخلة والخارجة وأني ممكن أسيب الموضوع وأدخل في ثانويات وبعدين أرجع الموضوع تاني والكلام ده، يقول لي لأن أنا بغير الكلام. يعني مثلا لو شرحت حديثا زي حديث مثلا الذي قتل 99 نفسه، أنا شرحته تقريبا في ربوع مصر كلها حوالي 10 مرات أيام ما كنا بنتحرك ونلف مصر محافظة. زمان يعني محافظات قديمة. لو أنت جبت 10 محاضرات حطيتهم جنب بعض لازم تلاقي فرق على الأقل بنسبة 40% في المعلومة. أقول في هذه المحاضرة ما لا أقول في هذه المحاضرة، يبقى الهيكل العظمي واحد ولكن اللحم المحطوط على الهيكل العظمي مختلف. وده معلومات كثيرة ربنا سبحانه وتعالى بيلهمني إياه بتأتيني من قاعدة ذاكرة كنت قرأتها من سنوات مثلا، تجيني فكرة معينة وأنا أتكلم ولذلك يتغير كلامي.

رفيقه اللي كان قاعد جنبه اللي جابه وابو حمزه بيقول مش حد عايز يسلم. كنت بقول له في كل محاضره ابو حمزه ايش هتلم شويه مسلمين لانه كان يعرض يا جماعه انا يريد احد ان يسلم قال له ايش هتلم شويه مسلمين يعني وكده فهو قال ما فيش حد عايز يسلم فصاحبه اللي معاه زقه قال له قوم قوم قوم قوم يلا اهل اسلامك الان وبتاع لقى نفسه لوحده كده قايم لو يعني اعتقد كسبب ارض يعني وده طبعا جزء من القدر ما بنصرش جزء من القدر كاسلامي ان هو حرضه على ان يقوم وحضرك فقام من المدرجات وسط تكبير الاخوه باسلامه وفرحين باسلامه وكده قلت له يا ياسين ايه اللي عجبك في الاسلام قال لي لقيت حد بيهتم بيا اروح المسجد الاقي الاخوه كلهم جايين ليا وبيعتنقوني وبيطبطبوا عليا واذا غبت بيسالوا عني طبعا هو كان قبل هذا كان ميتا لان الالمان او الجماعه دول ما كانوا يشتغل من الصبح لحد لنهايه الوقت وانتهت القصه لا احد يسال عن احد حتى انا في المستشفى مع التقييد الشديد للزياره ومنع الاخوه انهم يجوا كنت انا تقريبا الوحيد الذي يزار سبحان الله لا احد يسال عن احد هناك طيب. يطلع من دار المسنين على المستشفى ومستشفى على القبر طب احنا معنا واحد حبيبك جدا شيخنا وزارك في المانيا وكان له سبق اعلامي مع فضيلتك في هذه الزياره معنا ابراهيم العربي على الهاتف السلام عليكم ورحمه الله عبد الرحمن عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ ابو محمد اهلا ومرحبا انت معنا ومعك الشيخ الحبيب حياك الله فيجت انا تخيل ابو حمزه وهو بيقول لحد ما حدش هيسلم فلا يرد علي احد يلتفت الجميع ضربا واشفي قبل جميع الحضور اي نعم جزاك الله خيرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله جزاك الله خيرا بارك الله فيك وعليكم الصحه والعافيه والنعمه امين يا رب بارك الله فيك الله عز وجل ان يقبل لك الخير في هذه حالك باذن الله عز وجل والحمد لله البارحه كنت في رحله كان المهيئ لها ان تكون الاثنين قبل الماضي ولكن قدر الله ما شاء فعل كنت في العمره وكان الترتيب ان اشرف برفقه فضيلتك الاسبوع قبل الماضي ولكن هذا قدر الله الحمد لله ان تكون الاخرى قريبه باذن الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله جزاك الله خير حياك الله الله انا اعود بذاكرتي الايام الماضيه في المانيا فاقول سبحان الخالق الذي يجمع الناس يجتمعون في مكان ثم يسترقون ثم يجمعهم الله وادعو عنده ان يسمعنا الله تبارك وتعالى في ظل عرشه امين يوم لا ظل الا ظل عرشه امين امين امين جزاك الله خيرا حياك الله عبد الرحمن خليك معنا يا ابراهيم احنا خليك معنا احنا الان هنعرض لقطات لك مع فضيله الشيخ في المانيا الله يعزك في هل تشاهد الان احنا النهارده جاهزين بكل التقارير يا سلام جميل جدا انا بس انا ملتزم شويتين بطلع في الصبح لكن هذا كان لقاء الحقيقة ماتعا لجميع مشاهدينا وخاصة لإبراهيم العربي أولا نعم يعني تكبد مشقة السفر للقاء فضيلتك وكانت رحلة كالعادة مليئة بالبهجة والسرور والفرح نعم هو أصل إبراهيم مشكلة هو مشكلة على الهاتف مشكلة بروبليما يعني كانت ماتعة على كل حال أنا بالنسبة للشروط وبعدين كان ينتقد البعض أن يكون الكلام كثير ولكن في هذه الحلقة تركت مساحة أكثر شوية الله يكثر خير كانت مساحة يعني حوالي ربع في المية زيادة شكرا لك أبا عبد الرحمن وفي انتظار وصولك إلى القاهرة جزاك الله خيرا نعود شيخنا الحبيب إلى المحاضرات ولا عندك اتصالات يا أستاذ جمال احنا ممكن نتلقى اتصالات بعد اذنك يا شيخنا يعني ان شاء الله احنا في انتظار اتصالاتكم مشاهدينا الكرام واحنا بنتكلم مع شيخنا الحبيب الان عن كريم قصه اسلام اي نعم كريم من المانيا ايضا طبعا كريم طبعا الحقيقة كريم ده داخل قلبي اول ما شفته يعني هو ليه لانه اراد ان يسلم وكان مستعجلا جدا في الاسلام نعم قالوا له بكره قال لا انا عايز اسلم النهارده ليه؟ لأنه خشي أن يموت ولم ينطق بالشهادة فجاء من مسافة 600 كيلو جاء لبون علشان يلتقي معي وطول الطريق يقول لأبي جبريل، أبو جبريل كان هو اللي جايبه يعني كان بترجم، يقول له يعني أنا اليوم سأصير مسلما إن شاء الله، يقول له نعم يعني مش مصدق. حتى قبل ما نبتدي اللقاء قال له اكتب لي الشهادة باللاتيني، أشهد بالحروف اللاتيني يعني. وهم بيعدوا الكاميرا والكام ده عمال يقرأ عمال يقرا، انا قاعد جنبي وناسي تماما المساله، وعمال يقرا بحيث انا لما القن الشهاده ينطق سريعا ينطق سريعا وينطق نطقا سليما يعني. فلما دخل كريم وسلمت عليه والكلام ده، وقبل البتاع ده ابو جبريل اللي كان مستعجل وعايز يسلم والكلام ده، وحكى لي يعني جزءا من حياته، انه اولا كان في بنك شغال في البنك يعني، وكان يعني له برضو يعني منصب والكلام ده، و يعني قصة إسلامه معه هو امرأة مغربية تعمل معه في البنك غير محجبة مسلمة طبعا لكن غير محجبة يعني، تعرف أكبر جالية في ألمانيا الأتراك 3.5 مليون تركي، وبعدين تاني أكبر جالية المغاربة، وبعدين تاجي جاليات بعد الشوام رقم 3. معنا على الهواء كريم، معنا هذا كريم، هذا كريم الورقة اللي هي قدامه دي اللي هو كاتب فيها الشهادة ما شاء الله تمام، وكان يعني عمال يقرأ فيها، وبحيث أننا لما لقينه الشهادة ينطع على طول، وحتى نطقه الشهادة كان برضو إيه كان جيد يعني. نعم. يعني مش زي ياسين مثلا او كده الذي كان يردد رأي ولم ينطقها قبل ذلك وكده. فالحقيقة هو الفتاة المغربية دي بتقول له، هو سألها لماذا يعني لا تشربون الخمر، قالت له لماذا تشربون انتم الخمر، ابحثوا الكلام ده هو، فأعطته نسخة من القرآن ترجمت معنا القرآن الكريم. فهو الحقيقة يعني بعد ما كما ذكر يعني بيفتح المصحف خرج منه ريح طيب في حياته، ما شم ريح كهذا الريح، بقول فانشرح صدري تماما لهذا الكتاب بسبب هذا الريح. وهو بيقلب بيقرأ في هذا الـ الكتاب، وقعت عينه على آيات تحريم الربا في سورة البقرة ما شاء الله، وبشار في البنك وقبل أن يسلم بس انشرح صدره للإسلام يعني. فبيقول ألا طب ده كده الربا حرام، يبقى عملي حرام، يبقى لازم أترك البنك، وترك البنك قبل أن يسلم. يعني هو فهم أن الربا الذي في القرآن هو العمليات البنكية. أيوة طبعا فهم، فهم أن هذا الربا، لأنه هو رجل بنكي عارف في بنك، وعارف أن البنوك قائمة أساسا على الإقراض. لكن هناك من يغالط في هذا الأمر. صحيح، يقول لك البنوك تعمل مشاريع والكلام ده، هذا كلام غير حقيقي. عصب البنك الإقراض، البنك كما هو معرف بتعريف علماء الاقتصاد الحاليين هو مؤسسة تقترض لتقرض. اللقطة دي تفكر بحاجة، اللقطة دي ما هو ده أبو حمزة بعد ما أسلم ياسين ونطق بالشهادة فأبو حمزة يعني يعانقه يعني والكلام ده، والإخوة نفسهم كلهم، هذا أخونا أنا مصطفى المغربي، هذا أبو حمزة يعانقه فرحان بي. طبعا الحضن ده مش موجود إلا عند المسلمين. نعم يعني هذه الفرحة العارمة، يعني هو نفسهم قالوا لي فيما بعد واخد بالك أنه هذه العاطفة والروح ما لقناش إلا في عند المسلمين. يعني لما تاخد أخوك في حضنك كده وبتاعته تلتزم، وطبعا بالضوابط الشرعية المعروفة، مش سداح مداح زي ما الإخوة بيعملوها يعني. فكل القاعة قامت سلمت عليه، وبعد ما أسلم كان المغرب أذن بقاله ربع ساعة، أول صلاة صلاها كريم، صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا ما شاء الله. طبعا العشاء قصرا طبعا. نعم. المغرب لا يعني. نعم. وفهمناه ان الماء العشاء 4 ركعات، لكن انت عشان مسافر جاي من بعد 600 كيلو والكلام ده، فانت مسافر فالصلاه الرباعيه بتبقى ثنائيه والكلام. طبعا دخل اتوضى والكلام ده، ما بنقولوش بقى الغسل والكلام دوت ليه، يعني لما يروح بيته يعني يعرف الاحكام، هم فهموا الاحكام والكلام ده، لكن كان يعني كان فرحه عارمه ووشه نور. وحتى انا لما لقيته بعد ما اسلم، عملنا مع الإخوة الذين أسلموا حوالي 5 ساعات،

بياخد السبق وبعدين بعد كده بتستقر النتائج. نعم. طيب في بعض المواقف اللي أنا أعتقد أنها يعني طريفة شوازين نطوف حولها, يعني طريفة وفي نفس الوقت بتعبر عن اعتزاز المسلم بدينه. في الفقرة الأولى اللي هقولها دلوقتي, بلغني أن في أحد المسلمين الأثرياء في أوروبا من غيرته على الدين بعد قرارات حظر النقاب في فرنسا تحديدا, وضع وقف بمبلغ 1,000,000 يورو عشان كل أخت مسلمة منتقبة تريد الخروج في فرنسا بنقابها تخرج وتدفع الغرامة وما يهمهاش. اي نعم. والله انا هذه الروح عجبتني جدا جدا, وتمنيت ان اعرف اسم هذا الاخ لاتصل به ولاشكره, لان فرنسا يعني اولا تعنتت غاية التعنت في المسألة دي, اولا هذا ضد القانون الفرنسي خلاص, وعلشان يطلعوا من الورطة قال لك اي غطاء وجه. طب افترض حصل في فرنسا خنازير, الماسك هيعملوا فيه ايه مثلا؟ وهذا غطاء وجه, لكن هم عايزين يخرجوا من مضادة هذا القانون. يعني في ألمانيا مثلا المستشارة الألمانية طلعت صراحة وقالت نحن لا نستطيع أن نحرم من قبل لأنه ضد القانون الألماني. فده واحد حط القانون بيحترمه, لكن في بلجيكا مثلا لا يحترمون القانون لأن ده ضد قانون الدولة, وفرنسا ضد قانون الدولة كمان. لأن إذا كان الخصم مسلما يبقى نلغي القوانين نظبطه تمام. إذا كان الخصم مسلما, فالأخت المسلمة النهاردة إذا أرادت أن تخرج, يعني في بلجيكا مثلا إذا خرجت حتى في السيارة تركب بجانب زوجها وهي منتقبة يغرموها 250 يورو. في فرنسا قال لك الأماكن العامة تروح حديقة تروح مش عارفين الكلام ده ممكن يغرموها جانب زوجها في السيارة وما نزلتش الشارع ما يغرموهاش. في بلجيكا لا بيغرموها حتى لو هي في السيارة. فدلوقتي ماذا تفعل هذه الأخت؟ تظل حبيسة بيتها لا تستطيع أن تخرج لأن ما تقدرش. 150 يورو مبلغ يعتبر كبير, لأن النهاردة مثلا مرتباتهم بتبدأ من 1,700 يورو مثلا في ألمانيا, على أساس أن ألمانيا تعتبر الدخل الفرد فيها عالي بالنسبة لأوروبا, من 1,700 إلى 2,000 يورو وانت طالع. فلما كل ما تيجي تطلع تدفع 150 يورو ليه يعني؟ فأحد الإخوة الأثرياء وضع في البنك 1,000,000 يورو وحط رقم التليفون وقال للأخوات المنتقبات اخرجنا بمنتهى الحرية في الأماكن العامة وتحركوا بنقابكم لا تتركوا هذا النقاب وأنا أدفع الغرامة عنكم. أنا أحييه من هذا المكان الحقيقة. المسألة مش قصة 1,000,000 يورو, لكن قصة إن واحد حمل هم من هم الدين. إزاي واحدة مسلمة تغطي وجهها تكشف عن وجهها لأنها عاجزة عن دفع الغرامة في الوقت اللي فيه كثير جدا من أثياء العرب بكل أسف المسلمين بيروحوا هناك. يعني أنا مثلا لما رحنا بعد محاضرة منشن الإخوة قالوا لي عايزين أني طلعك زيارة لجبال الألب اللي هي جبال الألب في جنوب ألمانيا اللي هي مشترك فيها سويسرا والنمسا تقريبا سويسرا طبعا والنمسا وألمانيا أو السويد ما أعرفش مش فاكر. قالوا لي تعالى نشوف رحت هناك أشوف القصة دي وشو سمعت الأخبار بقى. الأثرياء هناك العرب بيصرفوا في الشهر بـ100,000 يورو في الشهر الواحد. يعني من النوادر جدا أن واحد من أثرياء العرب دخل على محل بسكليتات العجلة دي العجل لا اللي زي الـ الـ الـ فلقى عايز يشتري عنده 3-4 أولاد, فقال له اديني درزن 12 بسكليت بكل الالوان المختلفه. طب انت عايز 12 بسكليت تعمل ايه علشان اولاده؟ ولد يركب مره بسكليت حمراء ويغير ببسكليت خضراء تمام. هذه البسكليت السيكل ده ثمنه 5,000 يورو. يعني مثلا احنا اليورو النهارده عندنا في حدود 7 جنيه خلاص. يعني 35,000 جنيه في 12 علشان الولد ما يزهقش من لون البسكليت. بركب البسكليت بنفسجي زهق منها يلاقي الأحمر يلاقي الأخضر يلاقي الكلام ده تمام.

لما بنقول امين خلف الامام، وده شعور ما اطلاقا ما حسوش بيه اطلاقا يعني في. فهم الحقيقه يعني الجانب الروحي الكنيسه تنازلت عنه تنازلا كاملا بسبب 10%. فهم ملاحده، اغلبهم ملاحده ولكن مش معاند. لما بلاقي اي حد يملا له الجانب الروحي بيقبل عليه على طول. انا شفت اخواننا على الـ على الـ الـ الـ الـ الـ الـ الانترنت على اليوتيوب، شفت الذين اسلموا على يد اخواننا القائمين بدعوه الالمان الى الاسلام ما شاء الله. شفت عشرات يعني مثلا ابو حمزه وابو جبريل وابو انس وحسين وحمزه وابو ادم في منشن والكلام ده يسلم بالعشرين واقفين جنب بعض رجالا ونساء. طبعا واحده جايه لابسه ستريتش ولابسه شعر ومش عارف ايه الكلام ده. هذا ابو جبريل، هذا يحيى اللي بجانبي تماما، هذا يحيى واللي جنبه ابراهيم ما شاء الله، اللي جنبه ابراهيم برضه دول في المانيا. دول في المانيا طبعا. يحيى هذا ولد ممتاز ممتاز مفوه، حتى انا قلت له انت تصلح ان تكون داعيه ليه منطلق. وموسى برضه اللي هو يعني لابس طاقيه سودة كده، واول واحد انا قلت هذا موسى، هذا ايضا منطلق جدا. موسى ده سنه اسلم سنه 17 سنه او 16 سنه، أمه أسلمت الجهد بتاعه مع أمه وجدته وأخته وزوج أمه، هو كان سببا في الإسلام كله يعني. طبعا كان سببا في الإسلام، لو هم حتى رجعونا اللقطة رجع اللقطة بتاعت موسى عشان موسى هذا نموذج نموذج. حتى أنا قلت في الحلقة بتاعته لو هذا موسى أول واحد على اللي رفع اللي كله ظلمات طب بعضه ده اللي هو اللي على اليمين خالص بالنسبة لي أنا يعني تمام. موسى ده 19 سنة أسلم سنه 16 سنة أو 16 ونص زي ما قلت لك، يعني جدته أمه وزوج أمه وأخته وجدته كلهم أسلموا بدعوة هذا الشاب الفتى اللي هو ظاهر على الشاشة ده الحياة. فأنا قلت لو أن كل مسلم اتخذ العمارة اللي هو ساكن فيها، قال هذه دنياي وهذه دعوتي، ودعا العمارة اللي ساكن فيها، فإذا أفلح أخذ العمارة اللي جنبها، إذا أفع يعمل الشارع اللي هو ساكن فيه ده حياتي، وأنا موظف نفسي لالتزام الشارع اللي ساكن فيه. لو كل واحد عنده هذه الروح أنا أعتقد أن الدنيا كلها هتلتزم، وأنا أعتقد هذه المشاهد تحرك القلوب الحقيقة. وإن شاء الله الحقيقة يعني مشاهدينا اليوم في تصوري القلوب ستتغير وتتحمس بإذن الله عز وجل للعمل للدعوة والانطلاق للتحرك للدعوة. والله أنا أرجو لأن الشباب هؤلاء الشباب الحقيقة بالذات لما تعرض اللقاءات اللي أنا عملتها معاهم لأن أنا سألتهم أسئلة كثيرة والكلام ده، لما تعرض اللقاءات أعتقد أنها كلها دور فعال في تحريك. كان الدكتور عبد الباسط سيد كلمني مرة في مسألة دخول بعض المسلمين بعض غير المسلمين في الإسلام على يديه بالدعوة العلمية الذي يقدمها في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، فقال لي عبارة ألمته كثيرا، قال له أحد الداخلين في الإسلام اللي هو حرام عليكم اتأخرتوا علينا ليه. فأنا أظن أن هناك تقصير كبير طبعا في الدعوة طبعا لدين طبعا الله طبعا والإسلام طبعا. الناس متصورة يا محمد أن الدعوة دي شغلتنا احنا بس، الدعوة وظيفة كل مسلم كل بحسبه، يعني مش لازم يكون مفوه يا أخي، بسمته بدله بهديه باستقامته بخلقه. يعني عايز أقول الناس تصورت أن الدعوة وظيفة أنا أقوم بيها خلاص يبقى تمت عن الكل، لا، ممكن أنا أكون أخرس وأدعو الناس للإسلام ويسلموا بس أستقيم. إزاي بني آدم بيدعو إلى حسن الخلق وسيء الخلق؟ إزاي بيدعو الأمان وهو نصاب والكلام ده؟ فانا الحقيقه الشباب دول يعني نموذج، وانا كنت اتمنى الحقيقه يعني لولا انني مللت وضجرت من الجلوس في المانيا كنت اتمنى انه يعني مدتي تطول وصحتي يعني تساعدني، والالمان الاطباء الالمان ما يزعلوش مني لانهم الحقيقه حجموني. يعني انا قلت لك انا لغيت 5 دول من البرنامج بسبب ان هم قالوا معترضين جدا على ما تفعله، وده كلام فارغ اللي انت بتعمله ده هوت، وانت ما انتش جاي داعي، انت جاي مريض والكلام. كنت اتمنى ابقى اكثر من هذا ويكون عندي يعني احنا معنا برضو الان على الشاشه يعني المفاجاه اللي

التصحيف اللي موجود في الكتب وما عادش حد بيصحح في الكتب والكلام ده ضيع عليا 3 ساعات وممكن يضيع على اخرين 3 ساعات لو حسبنا عدد ساعات اللي ضاعت على كل من يريد ان ينظر في هذا الاسناد في جنوات العالم الاسلامي ممكن نكتشف انها عشرات او مئات الساعات. فده بيقعدنا على كرسي ما بشعرش اطلاقا باي كلفه. فانا عايز اقول لكل اخواننا لابد ان تدعوا الى هدي الدين بحب. نحن منصورون. انا رجعت من هذه الرحله وانا على يقين اننا منصورون وعلى يقين ان الاسلام سيعم ارجاء الارض. وانا جايب معايا تقريرات من المجلات الالمانيه وفي جريد اسمها بيلد هناك في في في المانيا صورت انا الجزء الخاص بان في مدينه اسمها زوست هناك على مدار 4 سنوات أسلم في هذه المدينة 25,000 إن شاء الله قتلك وجايبينها كإحصائية وحبوا يفتصوا في الموضوع. قال لك أصلي ما أسلموش عشان حبا في الإسلام لا ده علشان الولد ده بيحب البنت دي والبنت دي بيحب الولد ده فأسلموا عشان كده لكن مش عشان الإسلام دين جيد. 25,000 طبعا كلام فارغ يعني هو بيسلم تقريبا في ألمانيا على حسب الحزبة الجريدة جابتها المعلن 4,000 وحتى انه في هذا التقرير اللي انا جايبه معاه بصرخة نذير ان بعد 25 سنة المنظومة السكانية ستختل لصالح المسلمين في ألمانيا. ليه؟ لان اصبح الان الخلفة في 1.2 ليه؟ مفيش في هناك زواج. ليه؟ لان القانون الألماني مثلا ما اعرفش اذا كان في اوروبا هذا القانون كله ماشي ولا لا الرجل إذا طلق امرأته تأخذ نصف ما يملك نصف ما يملك فيقولك أتجوزها ليه؟ فبيقعدوا مع بعض بال20 سنة ويخلفوا عيال والعيال يتجوزوا ويخلفوا عيال ولسه ما اتجوزوا وبعدين في الآخر يقولك إيه نعلن زواجنا في الكنيسة. زي اللاعب مارادونا اللي هو اللاعب خد عياله 13 سنة و15 سنة وراح يتجوز وحضروا الحفلة تمام وراح عشان يتزوج. فهو يقولك أنا دلوقتي هي صديقة وعايشة معايا والكلام ده هوت اتجوزها ليه واعلن جواز رسمي افترض تمردت علي تاخد نصف من املك ليه؟ عشان كده مفيش اسرة هناك. أحاول. الولد وانا في برلين حكولي حكاية بنت اللي كانت لسه حصلة امس تمام. انا كنت في برلين يوم سافرنا يوم السبت والمحاضرة كانت الحد كانت القصة دي حصلة يوم الخميس يعني قبلها بكم يوم قبلها بيومين يعني كده بنت 16 سنة أمها طردتها من البيت لأن البنت أول ما توصل 16 سنة أمها تقول لها ببحث لك عن صديق والولد يروح يبحث عن صديقة. إذا ما 16 سنة ما جابتش صديق يبقى مريضة نفسيا تعرض على طبيب نفسي. إزاي ما اختارتش ولد وعاشت معاه في الحرام في الزنا يعني والكلام. فالأم بتطرب البنت البنت مش قادرة تطلع هتروح فين. فالمهم طردتها و لقوها يعني واحد من المسلمين لقاها بتبكي على الرصيف ومش عارفة تروح فين فخدها وعرض عليها الإسلام أسلمت وزوجها لواحد بس ما شاء الله. ده في المحاضرة اللي هي بتتعرض على الهواء دلوقتي دي كانت في برلين. هذه محاضرة برلين يعني هذه برلين في المحاضرة اللي احنا فيها. اي نعم هذه برلين فعلا. اشوف الدنيا كانت منظمة برضو عشان كده لما في برلين عشان كده لما قلت لاخواننا في اسبانيا هلوم وتعالوا قاموا جايين يجروا انا اتصورت ان هيجوا زي برلين يعني هنقعد وهيجوا يسلموا واحد واحد وكده. هذا اخونا ابو جبريل جزاه الله خيرا يعني ترجمته رائعة يعني. نعم اي نعم. هذا ابو حمزة ابو حمزة حاول يتصل بينا كتير بس للأسف احنا عندنا ضغط الاتصالات شديد وانا مش عارف اقاطع حضرتك خالص ما عارفش ادخل على فاحنا بنعتذر لك اخي الحبيب ابو حمزة ولعلنا يعني نتصل بك ان شاء الله اتصالا خاصا في غير هذا اللقاء. نعم شيخنا الحبيب بهذا اليقين الشاب الفتى الصغير ده ابن واحد مصري وده اللي بعديه ابن اخ مغربي ان شاء الله وكده يعني اي نعم ما شاء الله. لا لا في يعني هذه الاخرطه جبتها منين دي؟ يسأل عنها الرفيق المبارك الاستاذ محمد سعد في الموقع. هذا اليقين الذي المسه من فضلتك بعودتك بانتشار طبعا الإسلام طبعا طبعا طبعا رغم انوفهم جميعا في مش في بلاد، بالعكس رجوع الناس في بلاد المسلمين في بلاد العرب بلادنا العربيه الى الدين والى الالتزام عامل يعني تربنا كده عند خصومنا مش مصدقين ان الدنيا كلها بترجع وعمال يتكلموا. انا لسه عمال اقرا في مجله صدرت امبارح والكلام ده هوت عن ما اعرفش بيشتموا فينا ليه بتاع تنظيم الناس. ايوه حضرتك بتقول الولاد بيجيبوا لي من على المكتبه. كنت عايز اقول حضرتك امبارح في المجله الحمراء بيقولوا على حضرتك انك يعني بتقول ان الولاد عزوه ومش عارف ايه وبيسخروا يعني من هذا العبارة. فقلت لهم يعني هم ليهم قيمه هم وليهم مشاركه عمليه طبعا لا شك. لا انا بستغرب يعني انا لما جيت لقيت طبعا الجماعه محضرين لي ايه الحاجات اللي ترفع ضغط الدم يعني ما اعرفش يشتمونا ليه يعني مثلا يعني كارهين ان احنا ناجحين الحمد لله، كارهين ان الناس كلها الحمد لله بترى فينا الصدق والدعوه العاقله ما اعرفش ايه اللي ايه اللي ايه اللي ايه اللي مزعلهم يعني من المساله. صرف الله عنهم الغضب. شيخنا الحبيب الوقت يمر سريعا والوقت الطيب دائما مع فضيلتك سريعا. فباسمي وباسم دكتور عبد الباسط السيد وجميع العاملين في قناة الحكمة مواهب وأفكار أشكرك شكرا جزيلا وأمتن لفضيلتك امتنانا عظيما على قبولك الدعوة وتكريمك لنا. واجب علينا. بارك الله فيك سيدنا وأشكرك وأتمنى لك دوام العافية. آمين اللهم آمين. جزاك الله خير. باسمكم مشاهدينا شكرت شيخي ثم أشكركم على أمل اللقاء بكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يؤتي الحكمة من